عقل خير مصل مسد دقا قمي خير مصل مسد دقا قمي تورك النوعين بيتو زملاء حول من وو والراس زخل حلنا خبيرو نسقع زملاء لك على جدير كبنا يبلك الحلق ناجم كم سبرا قرى حي تفتان نخعبو قدلو ما حبي سعنا نقو عب كله تفقرو مريتو ساخدمو نعخس كيبوكار عطا قزي قزي قلن تعالبو سبح مقالو يما عملو قزي حاسمو نالس يما ردالو حبو بالقزي عبو حتمو وتسبز مردالو عيت لعلي يزعنات قامل قنزب عقميتو بيتابو يمعقل عبها قلتقيتو تتخذ يحواتو زي بالأم مثلني بيتو متحرجو بسرعة تسألني سخول يو تبسينو سخصن كيبلين كيبلين تكال يزير كيبنا يبن المحلة المحلة المحلة يزير تزارة سبق الله ما خلينا يتقبل بعافية خون ما بقي آتم لو بسرعة وطايا وين أبقى العلم يتعنى تقامل كان سبعة قضيته بيتابو يمعقل أبقى قلتقيته تتخذ يحواته زي بالأم مثلني بيتهم تحرجوا بسرعة تسألني زخول لو تكسينه سخصا كيبلين كيبلين تكال يجير كيبنا يبقى المحلة المحلة المحلة يزي تتعرف انت قربله سبق عقاق ما خلينا يتقبله بعافي تقول I'm a fool.